نعم عاشوراء السنة 11 ولا 9 ورد السنة. لا اللي ورد 9 ما ورد 10. صوم يوم قبله وبعده ضعيف. نعم السنة أن يصام يوما قبله هذا السنة. أنت يسر نصوم يوما قبله نعم. أما إذا لم يتيسر يوم قبله نقول صوم يوم عاشوراء ويوم بعده يعني هذا قياس يعني. نعم هل أحد قال به من مشايخنا ولا هل أحد قال إذا ما تمكن من صيام التاسع يصوم مع العاشر الحادي وتحصل المخالفة؟ هذا عبادة قياس في العبادات ما يستقيم. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ثلاث مراحل يعني. كان ابن القيم يرى أنه إذا أراد أن يصوم يوم قبله ويوم بعده يعني يجعلها ثلاث أيام فيصوم ثلاثة أيام من الشهر ويكون منها يوم عاشوراء يكون منها يوم عاشوراء. لكن لو الإنسان لم يتمكن من صيام يوم عاشوراء لمن لم يتمكن من صيام التاسع لعمل أو ظرف ولا يمر ولم يستطع يصوم إلا العاشر فإنه يصوم يعني يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر نعم. لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يصوم التاسع معه لكنه توفي قبل أن يدرك عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أيوة لماذا ها أيوة لا بد ننظر لماذا يعني ما الغرض من النقاط. نعم على كل حال راجعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة لقوله عليه السلام كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة رواه ابن ماجه. وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا طلعت الشمس يعني بعد المبيت بمنى بعد المبيت بمنى فإذا طلعت الشمس يسير إلى عرفة وهذا مذهب جمهور العلماء هذا ما عليه الجمهور أنه يسير إذا طلعت الشمس لحديث جابر فإنه لما طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة وكانت قريش ها لا تظن أنه سيجاوز إلى عرفة بل لا يشكون أنه سيبقى في الحرم يبقى في مزدلفة لا يخرج إلى عرفة لكنه جاوز إلى عرفة خالف قريش وكان قريش لا يخرجون من الحرم فيقول نحن أهل الحرم فإذا حجوا لا يقفون بعرفة لا يقفون بعرفة إذا وصلوا إلى المشعر مزدلفة وقفوا هناك والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة ووقف بعرفة يعني خالف قريش أيضا حتى وقت البعثة خالف قريش حج على مناسك إبراهيم يعني قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام ولهذا رآه جبير بن مطعم ظل بعيرا فذهب إلى عرفة يبحث عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال إن هذا من الحمص والحمص قريش حمص لأنهم متحمسين للحرم والحمص لا يقفون بعرفة، قريش لا يقفون بعرفة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما باله هنا، ما باله بعرفة هو من الحمص، والحمص لا يذهبون إلى عرفة، فكانوا قريش ما يخرجون إلى عرفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفة، دفع إلى عرفة. ولهذا يقول المصنف يبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، سار من منى إلى عرفة، كما دل على ذلك حديث جابر في صحيح مسلم وغيره. فأقام بنمرة إلى الزوال، أقام بنمرة إلى الزوال. ونمرة، نمرة هل هي من الحرم أو ليست من الحرم؟ أكثر العلماء أنها ليست من الحرم، أكثر العلماء أنها ليست، أن نمرة ليست من الحرم. ومذهب الإمام مالك الحنابلة أيضا أنها من الحرم، أنها من الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت من عرفة، أنها من عرفة، أنها من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، لحديث جابر أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة في صحيح مسلم، فقال أتى عرفة، فقال أتى عرفة. والذين يقولون إنها ليست من عرفة، وأيضا رجح هذا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن جاسر أيضا في منسكه وغيرهم أنها ليست من عرفة، وأن قول جابر حتى أتى عرفة بيان أنه خالف المشركين وخرج من مزدلفة إلى عرفة، بيان أنه جاوز ما كان يقف فيه المشركون وأنه أتى إلى عرفة، ومعنى أتى عرفة يعني قرب منها، قرب منها، وليس المراد أتى عرفة يعني دخل في حدودها. هذا قول، هذا ما قال به أهل القول الأول. أما الذين يقولون إنها من عرفة فلا إشكال. قال فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه، يخطب بها الإمام أو نائبه، هذه سنة، هذه سنة قد ثبت في الصحيح، قد ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال للحجاج إذا تريد السنة فاقصر الخطبة، إذا تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال ابن عمر صدق، قال ابن عمر صدق، فدل على أنها سنة، سنة أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب وبين ما يجب، بين ما يجب في هذه الخطبة العظيمة من وضع الربا ووضع الشرك أيضا وبيان التوحيد وأوصى بحق المرء إلى آخره بالخطبة المشهورة. قال خطبة قصيرة، قصيرة مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتكبير. النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت من سنته كما ذكر ذلك ابن القيم أنه كان يفتتح خطبه بالحمد، كان يفتتح خطبه بالحمد حتى العيد، حتى خطب العيد يقول كان يفتتحها بالحمد لا بالتكبير، لكنه في خطب العيد يكبر في أثناء الخطبة، يكبر في أثناء الخطبة. وعلى هذا نقول الصحيح هنا الخطبة هذه خطبة عرفة أنه يفتتحها بالحمد، أنه يفتتحها بالحمد لا بالتكبير. قال خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها، يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. نعم إذا خطب ذكر الناس وعظهم يبين أيضا ما ينبغي لهم أن يفعلوه في هذا، في هذه المناسك، يبين لهم ما يفعلوه، هذا من المستحب من المشروع، يبين لهم متى يفيض من عرفة وماذا يفعلوا بمزدلفة ومتى يرم الجمرة وطريقة الرمي طواف إلى آخره، يبين لهم مناسك الحج والمبيت بمزدلفة وكلها إلى آخره. قول المصنف هنا، المصنف يقول يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت مزدلفة، طيب الرمي وما بعده ما ذكره، لأن هناك خطبة أخرى أيضا يوم النحر، هناك خطبة أيضا يوم النحر، والخطب في الحج ثلاثة، الخطب في الحج ثلاثة، خطبة عرفة، خطبة عرفة، وخطبة يوم النحر، خطبة يوم النحر، النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر، وليس خطبة عيد، لا ما صلى عيد عليه الصلاة والسلام، لكن خطبة يوم النحر، خطبة مثل خطبة عرفة يعلم الناس ويبين لهم إلى آخره يوم النحر. وخطبة، الخطبة الثالثة ثاني أيام التشريق، ثاني أيام التشريق، هذه الخطب في الحج، هذه الخطب في الحج. قال: والمبيت مزدلفة وكلها، أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، كل عرفة موقف، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن كل عرفة موقف. والمراد بالوقوف بعرفة، إذا ذكر العلماء الوقوف، المراد المكث، المراد المكث وليس الوقوف، يعني ليس مراده من يقف على قدميه أو يقف على دابة، هذا أمر مستحبا أن يكون على راكبا أو ماشيا بالوقوف، لكن مرادهم بالوقوف بعرفة ويرتبون عليه أحكاما، المراد المكث بعرفة، المراد المكث بعرفة، هذا ركن وهو الحج الأكبر. قال: وكلها، أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة. طيب عرنة هل هي من عرفة أو لا؟ عرنة هل هي من عرفة أو لا؟ جمهور العلماء أنها ليست من عرفة، جمهور العلماء أنها ليست من عرفة. وابن هبيرة صاحب الإفصاح، ابن هبيرة يا ابن هبيرة نقل عن الأئمة الأربعة أنها ليست من عرفة، نقل عن الأئمة الأربعة أنها ليست من عرفة. انتبهوا، عندنا ابن هبيرة صاحب الإفصاح، عندنا ابن رشد صاحب بداية المجتهد، ابن هبيرة نقل الأئمة الأربعة أنها ليست من عرفة، ابن رشد رحمه الله نقل عن الإمام مالك، نقل عن الإمام مالك أن عليه دم، أن حجه صحيح عليه دم، لو وقف بعرنة فحجه صحيح وعليه دم، وعليه دم، معناها أن الإمام مالك يرى أنها من عرفة، معناها الإمام مالك يرى أنها من عرفة، وأنه لو وقف بعرفة فحجه صحيح، لكن عليه دم، لكن عليه دم. لماذا عليه دم؟ لأنه خالف الأمر، لأنه خالف الأمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوقوف بعرفة وهو وقف بعرنة، فخالف الأمر، فعليه دم بدل المخالفة، وهي داخل في عرفة. هذا واضح ولا لا؟ نأخذ قول من؟ إذا كان ابن رشد يقول أن الإمام مالك يرى أنها ليست من عرفة، وابن هبيرة يقول ليست، يرى أن الإمام مالك يرى أنها ليست من عرفة، وابن رشد يرى أنها من عرفة، ها اختلفوا، نأخذ من؟ لماذا؟ لأنه أحسنت، لأنه مالكي، ابن رشد مالكي، وأولى الناس بالأخذ بقوله إذا نقل عن الإمام، ها من هو على مذهبه، من هو على مذهبه، فالإمام ما فابن رشد مالكي، فإذا نقل عن مالك يعني هو أقرب، هو أقرب من غيره. لكن على كل حال نقل أيضا عن الإمام مالك أنها من عرفة، أن عرنة من عرفة. طيب انتبهوا، فائدة هنا، الاستثناء هنا قوله وكلها موقف إلا بطن عرنة. طيب إلا هنا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ عند الجمهور متصل ولا منقطع؟ ها منقطع، إذا لم تكن من عرفة الاستثناء منقطع، يكون الاستثناء بمعنى ها بمعنى لكن، لكن يعني لكن بطن عرنة ليس من عرفة، هذا الاستثناء إذا كان منقطع. والاستثناء إذا كان منقطع فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، صح ولا لا؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ها إلا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. مستثنى متصل ولا منقطع؟ ها متصل، لأن من عباده، من العباد، من العباد من خالف الأمر، من العباد من خالف الأمر، واضح ولا لا؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسا، ها متصل ولا منقطع؟ ها محمد، إذا قلنا متصل إبليس يكون من الملائكة، إذا قلنا متصل، وإذا قلنا منقطع إبليس ليس من الملائكة، وهو كذلك ليس من الملائكة، إذن يكون منقطع بمعنى لكن. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فسجد الملائكة الآية كلهم أجمعون إلا إبليس، يعني لكن إبليس، لكن إبليس. فهنا الاستثناء عند الجمهور منقطع، وعلى رأي الإمام مالك فيما نقل عنه يكون متصل. قال وكلها، أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة. وعلى هذا لو وقف في عرنة فإن الحج لا يجزي، فإن الحج ليس بصحيح، لابد أن يقف بعرفة، لابد أن يقف بعرفة، لقوله عليه السلام كل عرفة موقف وارفع عن بطن عرنة. المفروض نقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، لكن على ما في الكتاب، نحن نقرأ على ما في الكتاب. لقوله عليه السلام كل عرفة موقف وارفع عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع، سن أن يجمع، السنة أن يجمع بعرفة، السنة أن يجمع بعرفة. لكن انتبهوا، هل كل يجمع؟ هل كل الحجاج يجمعون بعرفة حتى من كان من أهل مكة؟ المصنف يقول وسن أن يجمع بعرفة ها من له الجمع، يعني الذي ليس له الجمع لا يجمع، فأهل مكة لا يجمعون. لماذا؟ انتبهوا، لأن عندنا مسألة، هل الجمع والقصر في الحج نسك أو لأجل السفر؟ هل الجمع والقصر في مكة لأجل النسك أو لأجل السفر؟ ها واضح ولا لا؟ حنابلة الشافعية أن الجمع والقصر لأجل السفر، أن الجمع والقصر لأجل السفر. وعلى هذا من لم يبلغ مسافة السفر فلا يجمع ولا يقصر، من لم يبلغ مسافة قصر فلا يجمع ولا يقصر. لكن الجمع أخف، الجمع أخف من القصر، لأن الجمع إذا كان الإنسان عنده احتاج للجمع فإنه يجمع، المريض يجمع، المطر يجمع لأجل المطر، واضح لا؟ فقد يجمع إذا احتاج إلى الدعاء في عرفة، احتاج أن يواصل الوقوف قد يجمع، لكن المشكلة في القصر، واضح ولا لا؟ المشكلة في القصر. فهم يقولون هنا لا يقصر لأنه لم يبلغ مسافة قصر، ومسافة القصر 16 فرسخا، يعني 80 كيلو تقريبا. كم المسافة من عرفة إلى مكة؟ ها أقل، صح ولا لا؟ 11 ولا 15 صح؟ طيب إذن ليس مسافة، فعلى هذا لا يقصرون، على هذا لا يقصرون أهل مكة ولا يجمعون، لا يقصرون ولا يجمعون. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. القول الثاني أن لهم الجمع، أن لهم الجمع ولهم القصر، أن لهم الجمع ولهم القصر. وهذا مذهب المالكية، اختار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وبناء عليه حتى أهل مكة يجمعون ويقصرون، أهل مكة يجمعون ويقصرون، لأن هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر في مكة ماذا قال لأهلها؟ قال أتموا فإن قوم سفر، أتموا فإن يعني مسافرين، فأمرهم بالإتمام، وعرفة لم يأمرهم بالإتمام، وعرفة لم يأمرهم بالإتمام. وعلى هذا يعني كيف يقال للناس لا تقصروا ولا تجمعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأهل مكة لا في عرفة ها ولا في مزدلفة ولا في منى، ما قال هذا لأهل مكة، مع أنه عليه الصلاة والسلام معه الجموع الغفيرة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو عليه الصلاة والسلام قد بين أتم البيان، قد بين أتم البيان. وعلى هذا يعني إما أن يكون القصر والجمع لأجل هذا النسك حتى لو كانوا من أهل مكة، فالقضية يعني ليست بالهينة أن نقول لهم لا تجمعوا في عرفة وأتموا، لا تجمعوا في منى وأتموا، مع أن الآن منى ها في مكة، منى في مكة. وعلى كل حال المصنف يقول يجمع من له الجمع، والقول الثاني أنهم الحجاج يجمعون ويقصرون في عرفة، في مزدلفة، وفي منى، وفي منى. قال وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع، من له الجمع. بين الظهر والعصر تقديما، تقديما أيضا يسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما، كما في حديث جابر، كما في حديث جابر، لأجل أن يتفرغ للدعاء، لجأ أن يتفرغ الوقوف والدعاء عرفة. قال وأن يقف راكبا، وأن يقف راكبا، هل المستحب في عرفة أن يقف الإنسان راكب أو ماشيا؟ هل يقف راكب أو ماشيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. فالمصنف يقول يسن، المصنف يقول يسن، وهذا ظاهر السنة، هذا ظاهر السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وقف راكبا، وقف راكبا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج الناس إليه، يحتاج الناس إليه أن ينظروا ماذا يفعل. فإذا احتاج الناس إلى الشخص يستحب له أن يكون راكبا، إذا كان الشخص ممن يقتدى به فيستحب أن يقف راكبا، يستحب أن يقف راكبا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الأفضل، يقول الأفضل، يقول إن الوقوف يختلف باختلاف الناس، يقول الوقوف يختلف باختلاف الناس، يقول الوقوف يختلف باختلاف الناس. فإذا كانوا يحتاجونه فالأفضل أن يقف راكبا، إذا كان يحتاجونه فالأفضل أن يقف راكبا، أو كان يشق عليه المشي فالأفضل أن يقف راكبا، أو كان يشق عليه المشي فالأفضل أن يقف راكبا. فشيخ الإسلام يقول الوقوف للحاجة، يعني الأفضل يقف إذا كان الناس يحتاجونه، كان يكون عالم يقتدى به وينظر ماذا يفعل فإنه يكون راكبا، أو كان يتعب إذا كان ماشيا فإنه يقف، يقف راكبا، يقف راكبا. لكن لو كانت الدابة، لو كانت الدابة تتعب إذا ركب ولا لا؟ إيه، يعني فرض أن الدابة إبل، حج الناس على الإبل، إذا كانت الدابة يتعبها فإنه يقف ماشيا، فإنه يقف بعرفة ماشيا. أما إذا كانت الدابة لا تتعب فإنه يقف راكبا كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. و طيب الآن السيارات ممكن يقف راكب، ممكن يقف راكب، لكن بعض الناس يركب ها فوق التمدة، فوق على الباص، هل هذا وارد؟ هل هذا مثل ركوب الدابة؟ هذا ممكن أيضا يعرضه للخطر، السيارة تمشي ويركب السائق تحرك. على كل حال إذا كان عليه خطر ويخاف فإنه لا يفعل، إنه لا يفعل هذا. قال وأن يقف راكبا مستقبل القبلة، مستقبل القبلة لفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مستقبلا للقبلة، ولأن القبلة يعني من أسباب قبول الدعاء، استقبال القبلة من أسباب قبول الدعاء. عند الصخرات، عند الصخرات وجبل الرحمة، عند الصخرات وجبل الرحمة، لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، يعني استقبل القبلة عند الصخرات، عند الصخرات التي قريبة من الجبل، قريبة من جبل، ويسمى جبل الرحمة، يسمى جبل الرحمة، ويسمى إلال. يقول شيخ الإسلام يسمى إلال على وزن هلال، على وزن هلال. وجعل حبل المشاه بين يديه، والحبل الطريق، حبل الطريق يعني مجتمعه، مجتمع الطريق، إذا اجتمع الطريق يسمى حبل. يجعل مجتمع الطريق الذي يخرج من عرفة بين يديه، الذي يخرج من الجبل يتجه إلى مزدلفة إلى طريق مكة يكون بين يديه، يكون بين يديه. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. ولا يشرع صعود جبل الرحمة، يقول المصنف لا يشرع، وإنما ذكر هذا لأن من العلماء من قال يشرع، من العلماء من قال يشرع، فقد استحبه الطبري، استحبه الإمام الطبري رحمه الله، والماوردي استحبوا هذا، استحبوا أن يصعد الجبل، لكن هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، إنما المتبع، المتبع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم، المتبع مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، أينما وقف يوقف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، نعم يقف الإنسان عند الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام، أما صعود الجبل فلا. قال ولا يشرع صعود جبل الرحمة. ويقال له جبل الدعاء, يقال له جبل الدعاء. ويكثر الدعاء مما ورد, يكثر الدعاء مما ورد. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول, يقول لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا لعرفة, يقول لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا لعرفة ولا ذكرا, ولا ذكرا, بل يدعو الرجل بما شاء. يقول شيخ الإسلام بل يدعو الرجل بما شاء, ويكبر ويهلل, ويكبر ويهلل ويذكر الله, ويذكر الله إلى غروب الشمس, إلى غروب الشمس. فيقول عرفة ليس لها دعاء معين, ليس لها دعاء معين. لكن ورد أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما ذكر المصنف هنا قال كقوله لا إله إلا الله, يقول ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير, وعلى كل شيء قدير. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عند الإمام أحمد والترمذي, وفيه راوي ضعيف, فيه راوي ضعيف, لكن العلماء يقولون حسن بشواهده, العلماء يقولون حسن, حسن بشواهده, بشواهده. وقوله خير الدعاء, ها دعاء يوم عرفة, وخير الدعاء ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلى آخرين. فهل هذا الدعاء لعرفة؟ خير الدعاء ما قلت أنا والنبيون, هل هذا خاص بعرفة أو أن هذا خير الدعاء بعرفة وبغير عرفة؟ لكن الذي يقف بعرفة ها يدعو به من باب أولى, وإلا قول عليه الصلاة والسلام وخير الدعاء ها ما قلت أنا والنبيون من قبلي, هل هذا خير الدعاء في عرفة ولا خير الدعاء مطلقا عرفة غير عرفة؟ ها ظهر الحديث أنه مطلق, أنه مطلق في عرفة وغير عرفة, لكنه من باب عرفة في عرفة من باب أولى, لأنه موطن إجابة, والله جل وعلا يباهي بهم الملائكة, وما رؤي الشيطان أحقر وأدحر منه في يوم عرفة, فهو يوم عظيم, وهو يوم عظيم يتفضل الله جل وعلا على عباده ويكرمهم. قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لأمري, ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار, ويلح في الدعاء إظهار الضعف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه, رفع يديه, والذي يرفع يديه ها يسأل سؤال, سؤال الذليل الفقير المحتاج. الحين الفقير المحتاج إذا أراد أن يسأل يمد يده, يمد يده, فإذا مد الإنسان يديه ورفعها إلى الله جل وعلا فهذه, هذه حالة ضعف واستكانة بين يدي الله جل وعلا وسؤال, فهو حري بالإجابة. قال والخشوع وإظهار الضعف والافتقار. بعض الناس وهو واقف بعرفة وله أصدقاء وأقارب في الأمصار يرسل رسالة يقول أنا في هذا الموقف العظيم أسأل الله أن يغفر لك ويرحمك. طيب رسالك لها الآن الرسالة أخذ من وقتك, وأحيانا تكون ما دعيت كتبت الرسالة وانت صامت, صح ولا لا؟ نعم, أدعو له, أدعو له ولغيره, لكن إذا أردت أن تخبره أخبره بعد, لا يشغلك الرسائل, لأن الإنسان لن يرسل لشخص واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا لا. وقد يشتغل أيضا بكثرة الرسائل لأنه في هذا اليوم يعني يرى أنه من شرح الصدر ومرتاح البال, فيحاول يعني نحسن الظن أيضا يحاول أن يعني يخبر أقاربه بما, بما يعيشه من اللذة والعبادة والسعادة. لكن على كل حال الإنسان مطالب بأن يخفي عبادته وأن لا يظهرها, وعرفه موطن الاستكانة والدعاء, فكلما كان الإنسان خفي نقي فإن هذا أفضل, فينبغي الإنسان أن لا يكثر من هذه الأمور ولا ينشرها بعد ذلك, لا بأس أن يقول فلان أنا دعوت لك إلى آخره. قال ويظهر الضعف والافتقار, ويلح في الدعاء, ويلح في الدعاء, ولا يستبطئ الإجابة, ولا يستبطئ الإجابة. يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه, يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل, يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو ما لم يعجل, ما لم يعجل, يقول دعوت فدعوت فلم يستجب لي. هذا في الصحيحين صحيح, فالإنسان لا يستعجل, سواء في عرفة أو في غير عرفة. لا تستعجل، أحيانا تدعو تريد شيئا فيمضي عليك الشهر والشهران وغيرها، ما استجاب الله لك هذه الدعوة، ثم تقول الله أنا دعوت ما استجاب الله دعائي. لا تقول هذا، فإن الله عز وجل إما أن يستجيب الدعاء وإما أن يؤخره لحكمة، وإما أن يدخر لك إلى يوم القيامة، وإما أن يرد شيئا نازلا إليك من السماء فيعتلجان في السماء إلى قيام الساعة. فالإنسان لا يجوز له أن يقول دعوت فلم يستجب لي، ولا يستطيع الإجابة. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهل أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى آخره. بالنسبة للوقوف بعرفة يقول المصنف ولو لحظة، من وقف بعرفة أي حصل بعرفة ولو لحظة. ما معنى لحظة؟ يعني لو مر في السيارة بس، فقط لو مر في السيارة ثم خرج مباشرة فقد وقف بعرفة حتى لو كان لو كان نائما ما علم أنه مر عرفة، فإنه يعتبر وقف بعرفة. وهذا مراد الفقهاء إذا قالوا الوقوف بعرفة، المراد المكث. فإذا مكث بعرفة ولو لحظة فقد وقف بعرفة. طيب، ما في إشكال إذا مر بعرفة ماشيا ولو لحظة، أو على السيارة ولو لحظة، لكن إذا مر في الطائرة هل ممكن يمر في الطائرة؟ ممكن. لو شخص مر على عرفة في الطائرة هل يعتبر وقف بعرفة؟ وقف. الهواء يتبع القرار ولا لا؟ الهواء يتبع القرار، فهذا ممكن أيضا أن يدخل بالوقوف، ممكن أيضا أن يدخل بالوقوف. فهم رحمهم الله تعالى يقول إن وقف ولو لحظة، قال ولو لحظة أو نائما، يعني حتى لو مر وقف بعرفة وهو نائم، دخلوا عرفة وهو نائم ثم خرجوا وهو نائم، حصل الوقوف. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جماهير العلماء، أن النائم يجزئ وقوفه. وعمدتهم رحمهم الله تعالى، عمدتهم في الوقوف ولو لحظة أو ساعة من الليل أو ساعة من النهار، هذه الأمور عمدتهم فيها حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، وحديثه في السنن هو صحيح، أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في عرفة في مزدلفة، وقال يا رسول الله تعبت راحلتي، ما تركت جبل إلا وقفت عليه، ما يدري وين عرفة، كل جبل وقف عليه. فقد يكون وقف بعرفة ولا يعلم أنها عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. فمدام أنه هنا وقف بعرفة ولو لحظة فقد تم حجه. وهذا مذهب الجمهور، أن النائم يجزي وقوفه. وأبو ثور رحمه الله تعالى يرى أن وقوف النائم لا يجزي، لأن الوقوف عبادة يحتاج إلى نية، واضح ولا لا؟ لكن النية حصلت، كونه أحرم بالحج ألست هذه نية؟ هذه نية. وقد مر معنا أنه لا يحتاج أن يحدد أن يعين الطواف، ما دام أنه نوى وأحرم بالحج فكل أعمال الحج تدخل في ذلك، قال ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا، يعني ما يدري أن هذه عرفة، وقفه ولا يدري أنها عرفة. وأروى بن مضرس حديثه يدل على أنه لا يدري أنها عرفة، لأن يقول يا رسول الله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، ما يدري وين حدود عرفة، لا يعرف حدود عرفة، فبدأ يقف على كل جبل لعله يوافق عرفة. قال أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له. طيب، انتبهوا في هذه مسائل مهمة، الوقوف بعرفة، ما هو الركن ما هو الركن بعرفة؟ مسألة الوقوف إلى الغروب ودفع قبل الغروب عليه دم، اترك هذه المسألة بعدين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، صح؟ يعني من لم يقف بعرفة ما صح حجه. إذن ما هو الوقوف بعرفة؟ الركن، ها، مذهب الحنابلة أنه من الفجر إلى الفجر، هذا الوقوف بعرفة. مذهب الحنابلة أنه من الفجر إلى الفجر، يعني من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا كله وقت الوقوف. من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا وقت الوقوف. فمن وقف في هذا الوقت أجزأه الوقوف. واضح لنا؟ فلو أن إنسان وقف بعرفة بعد الفجر، بعد الفجر ثم رجع إلى منى أو إلى مزدلفة، فقد وقف بعرفة، قد وقف بعرفة، يعني الركن سقط، الركن سقط عنه. لكن كونه عليه دم لأنه انصرف قبل الغروب، هذه مسألة تأتي. واضح لنا؟ إذن الركن الذي هو عرفة الحنابلة من الفجر إلى فجر يوم النحر. واضح لنا؟ القول الثاني، قول الثاني وعمدة الحنابلة، ما هو دليلهم؟ حديث عروة بن مضرس، ساعة من ليل أو نهار، وهو صريح في هذه المسألة. القول الثاني، قول الثاني مذهب الحنفية والشافعية، الحنفية والشافعية أنه بعد الزوال، أنه بعد الزوال. فإذا وقف بعد الزوال فقد أدرك عرفة، من وقف بعد الزوال فقد أدرك عرفة. لو انصرف قبل الغروب أدرك الحج، لكن هل عليه دم وليس عليه دم؟ ماذا يأتي؟ إذن الحنفية والشافعية متى عندهم؟ ها؟ بعد الزوال. القول الثالث، طيب حديث عروة بن مضرس ساعة من ليل أو نهار، ماذا يقول فيها الحنفية والشافعية؟ يقول المراد ساعة من ليل أو نهار بعد الزوال، هذا المراد. المراد قوله من نهار يحمل على ما بعد الزوال، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولم يدخل عرفة إلا بعد الزوال. إذا مراده ساعة من نهار، يعني بعد الزوال، يعني بعد الزوال. ها، واضح ولا لا؟ طيب القول الثاني، الثالث وهو أضيقها شدها، قول الثالث مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن وقت الوقوف الركن بعد الغروب، أن وقت الوقوف الركن بعد الغروب، بعد الغروب. فلو وقف بعرفة من بعد الفجر ولما بقي على غروب الشمس 5 دقائق خرج من عرفة، فليس له حج عند الإمام مالك، حج ليس بصحيح، لأن الركن يدرك بغروب الشمس، الركن يدرك بغروب الشمس. واستدل رحمه الله تعالى، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك، من جاء ليلة جمع قبل الطلوع، يعني قبل طلوع الشمس، فقد أدرك، فقد أدرك. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، أصحاب السنن الإمام أحمد، صححه ابن خزيمة والحاكم. الشاهد قوله ها قبل الطلوع فقد أدرك، فقد أدرك، يعني معناه إذا لم يقف بعرفة شيئا من الليل لم يدرك، لأنه قال قبل الطلوع، يعني قبل طلوع الفجر، فدل على أنه إذا لم يقف ساعة من الليل فإنه لم يدرك، لم يدرك. ها، واضح لما واضح؟ طيب الجواب عليه عند الحنابلة، عند الحنفية والشافعية، قوله لم يدرك، يقول المراد بالحديث هنا بيان إدراك عرفة، بيان إدراك عرفة وعدم الفوات، هذا المعنى، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيان إدراك عرفة وإجزاء الوقوف، هذا المعنى. قوله أدرك يعني أجزأه الوقوف وأدرك عرفة، أنتم معي؟ وليس المعنى أنه فاتت عرفة، لا، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أن الوقوف مثلا من الفجر إلى فجر يوم النحر، من وقف لحظة من هذا الوقت فقد أدرك، ما دام ما طلع الفجر فقد أدرك. وليس المعنى أنه قوله فقد أدرك أنه إذا لم يقف بالليل لم يدرك، لا، فالمعنى امتداد وقت الوقوف وأنه مجزئ. ها واضح لما هو واضح؟ واضح لما هو واضح؟ طيب. والحقيقة يعني الراجح يعني إما قول الحنابلة هو إلا الحنفية والشافعية، يعني إما أن يقال من الفجر كما قال الحنابلة، وإما أن يقال من الزوال، وإما أن يقال من الزوال. أما إذا وقف في عرفة بعد غروب الشمس ها فقد أدرك عرفة عند الجميع، إذا وقف بعرفة بعد الغروب يعني فقد أدرك عرفة عند الجميع، عند الجميع، لأن الوقوف بالليل الجميع يرون أنه مجزي، الوقوف بالليل الجميع يرون أنه مجزي. طيب، وقت الوقوف يقول المصنف من الفجر إلى فجر يوم النحر، قال ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر. إذن انتبهوا معي، من وقف بعرفة من فجر يوم النحر أي لحظة من الفجر إلى الفجر يوم النحر، من الفجر يوم عرفة إلى الفجر يوم النحر، لو وقف لحظة فقد أدرك عرفة، واضح ولا لا؟ لكن بشرط أن يكون أهل للحج، أن يكون أهلا للحج، هذا ما ذكر المصنف، بشرط أن يكون أهلا للحج، إذا لم يكن أهل ما صح وقوفه. طيب، من هو الأهل؟ انتبه معي، قال وهو أهل له، يعني أهل للحج، الحج. من هو أهل الحج؟ قال بأن يكون ها مسلما، ضده الكافر لو وقف بعرفة ما أجزأه ولا ينفعه، الكافر لو وقف بعرفة ما أجزأه. طيب، محرما، هذا الأمر الثاني من شروط الأهلية للحج، من شروط الأهلية الثاني محرما بالحج، لو وقف وهو غير محرم ما صح حجه ولم يكن حجا، لو وقف بدون إحرام فإنه ما يكون ما يصح وقوفه. ولهذا يأتون أناس الآن مثلا في عرفة للبيع والشراء، إتيان بطعام الحجاج، مطاعم، طبخ إلى آخره، ها هم الآن معهم في عرفة، وقفوا بعرفة من الفجر إلى الفجر، لكن هل يعتبر وقوف لهم؟ لا، لأنهم ليسوا محرمين، ليسوا محرمين. قال ليس سكرانا، هذا الأمر الثاني الثالث، هذا الأمر الثالث، ألا يكون سكران، ألا يكون، لا لا لا، وهو أهل له أي للحج، بأن يكون مسلما محرما، ليس سكرانا، ليس سكرانا. السكران، السكران نعم صح، هذا الثالث، ليس سكران، السكران ليس سكران، ما هو ضده؟ ها ليس سكران، ما هو ضده؟ ليس سكران، ما هو ضده؟ السكران. نعم، ليس سكران، ها ضده السكران، ليس سكران لأنه عقله باقي. إذن لو وقف في عرفة وهو سكران فإن وقوفه لا يصح، فإن وقوفه لا يصح. لماذا؟ لأنه أشبه المجنون، لأن السكران أشبه المجنون، لا عقل له، فلا يصح وقوفه، فلا يصح وقوفه. لكن المصنف يقول ليس سكرانا، ليس سكران، يعني من أول عرفة إلى نهايته هو سكران، أما لو أفاق جزء من عرفة فإن وقوفه يكون صحيح. قال ليس سكرانا ولا مجنونا، ولا مجنونا، أيضا المجنون لو وقف ما صح وقوفه لأنه لا عقل له، ليس له إرادة ولا نية، المجنون أيضا لا يصح. إذن كم عندنا حالة من حالات الأهلية؟ ها أن يكون مسلما محرما ليس بسكران ولا مجنون، هذه الرابعة، هذه الرابعة. قال ولا مغمى عليه، هذه الخامسة على المذهب، هذه الخامسة. المغمى عليه هل يصح وقوفه؟ لو وقف بعرفة وهو مغمى عليه هل يصح وقوفه؟ هذا المذهب لا يصح، كما ذكر البهوتي هنا، مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أنه لا يصح وقوفه، أنه لا يصح وقوف المغمى عليه، واضح لنا؟ طيب، القول الثاني الحنفية والمالكية أنه يصح وقوفه، أنه يصح وقوفه، ويرجح الشيخ محمد رحمه الله تعالى، شيخنا يرجح صحة وقوف المغمى عليه، أنتم معي؟ طيب ما سبب الخلاف؟ انتبهوا لماذا هذا قال المغمى عليه لا يصح وقوفه ولا آخر قال يصح وقوفه؟ لأن نحن عندنا الآن عندنا مجنون ها وعندنا نائم، وش حكم وقوف النائم؟ صحيح مرة معنا. طيب عندنا المجنون والنائم، المغمى عليه هل نلحقه بالمجنون أو نلحقه بالنائم؟ ثم معي ولا لا؟ إذا ألحقناه بالمجنون نقول الوقوف لا يصح، وإذا ألحقناه بالنائم نقول الوقوف صحيح. واضح ولا لا؟ طيب المذهب المغمى عليه هل يقضي الصلوات؟ ها يقضي، إذا أغمي عليه يومين أو ثلاثة يقضي الحاق له بالنائم، وإن كان أكثر لا يقضي. واضح ولا لا؟ طيب الآن هنا المغمى عليه هل يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم؟ ها يلحق بالنائم، يلحق بالنائم، وعليه يكون وقوفه صحيح، عليه يكون المغمى عليه يكون وقوفه صحيح، وقوفه صحيح. قال رحمه الله تعالى ولا مغمى عليه، ولا مغمى عليه صح حجه، صح حج. يعني عبارة المصنف عبارة الحجاوي ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، صح حج. واضح ولا لا؟ قال صح يعني حجه صحيح، لكن يبقى عليه. يعني هل معنى هذا لو ترك الطواف ما صح حجه؟ لا، يبقى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، هل معناه أن من وقف بعرفة فقد تم حجه؟ طيب حديث عروة بن مضرس فقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، صح ولا لا؟ طيب لو لم يطوف طواف الإفاضة بالإجماع باقي من حجه، صح ولا لا؟ إذن ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تم حجه، تم وقوفه بعرفة، وتم ما مضى، تم ما مضى من الحج، وإن كان بقي عليه ركن من أركان الحج وهو الطواف. واضح ولا لا؟ وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تم حجه وقضى تفثه أن من وقف بعرفة وغربت الشمس خلاص له أن ينصرف إلى أهله. ممكن يأتي شخص يقول كذا، يقول أنا ما خلفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد تم حجه وقضى تفثه، إذا أنا سأمشي إلى أهلي، لا يحتاج أطوف طواف الإفاضة ولا أسعى ولا أرمي. هل ممكن هذا؟ ها لا، هذا لا يمكن. ولا يقول هذا إلا الذين يتبعون ها المتشابه، والذين لا يستطيعون أن يجمعوا بين النصوص. ولهذا من لم يطوف طواف الإفاضة فإنه لا يزال طواف الإفاضة باقيا عليه أبد الدهر كما قال العلماء، ولم يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف طواف الإفاضة. قال رحمه الله تعالى صح حجه، صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، حصل بعرفة في زمن الوقوف، وزمن الوقوف من الفجر إلى الفجر هذا زمن الوقوف، وإلا يقف بعرفة ووقف في غير زمنها ولم يكن أهل الحج فلا يصح حجه. ها وإلا يعني إذا لم يقف بعرفة، انتبهوا هذا المسألة، إذا لم يقف بعرفة ما تم حجه. إنسان عرض له زحام ولم يستطع أن يصل إلى عرفة حتى طلع الفجر، ها وهو محرم بالحج، الحج فاته الآن، هل يستطيع أن يحج؟ لا، فاته. ماذا يصنع؟ سيأتينا في باب الفوات والإحصار تحلل بعمرة إلى آخره سيأتي. طيب قال وإلا يقف بعرفة يعني لا حج له إذا ما وقف بعرفة، أو وقف في غير زمنه، وقف في غير زمنه يعني وقف يوم ثمانية، وقف يوم النحر غير زمن عرفة، فإن حجه لا يصح، فإن حجه لا يصح، أو وقف في غير زمنه. لكن لو وقف الحجاج كلهم يوم ثمانية خطأ، يظنون أنه يوم تسعة، فما حكم وقوفهم؟ صحيح. لو أن الحجاج كلهم أخطأوا الموقف، يعني كلهم وقفوا اليوم على أنه التاسع ثم بعد ذلك اتضح أنهم وقفوا في غير التاسع، مش حكم وقوفهم؟ صحيح، حكم وقوفهم صحيح. قال أو وقف في غير زمنه، إذا لم يقف بعرفة ما تم حجه، إذا وقف في غير وقت عرفة ما صح حجه، إذا لم يكن أهلا، يعني وقف بعرفة لكنه ليس أهلا للحج، كان يكون كافر أو مجنون أو سكران لآخره، فإنه لا يصح حجه. قال: أو لم يكن أهل الحج فلا يصح حجه، فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به، لفوات الوقوف المعتد به. ما هو الوقوف المعتد؟ ما هو؟ ها، ساعة من ليل أو نهار من الفجر إلى الفجر، هذا المعتد لحديث عروة بن مضرس. الوقوف المعتد أن يكون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ما بينهما هو وقت الوقوف. فهنا فاته الوقف المعتد به، فاته الوقف الذي يعتد به. قال: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع. نعم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم، من هو؟ لا، السكران ما يلحق بالنائم، لأن السكران أعماله لا عبرة بها، ولهذا لا يقع طلاقة ولا يقلع ولا يصح أن يصلي ولا أي، لكن النائم مكلف، النائم لا يزال مكلف، لكن التكليف رفع عنه، أما السكران زال عقله. لا، ما قلت لو طلق النائم، لو كلمته استيقظه فهم كلامك، لكن السكران لو تكلمه أنت ومعك مئة ما فهم كلامك. وين كان مؤقت؟ مجنون الآن، يعني الحاق له بالمجنون، لكن النائم لا، النائم مكلف. نعم نعم، أي، لأن الإغمى يسير. لا، الإغمى يعني، نعم، الإغمى الآن، الإغمى فرع لابد نلحقه بأصل، هل نلحقه بالنوم أو بالسكران؟ أقصد هل نلحقه بالمجنون أو بالنائم؟ المجنون هيجان واضطراب إلى آخره، والنائم ساكن. طيب المغمى عليه، ها، هيجان زوال عقل، وإلا ساكن، ساكن، والغالب إغماءه هل يطول أو قصير؟ قصير، فهو إلى النوم أقرب منه إلى الجنون. واضح الموضوع؟ نعم. نعم. نعم. إيه. على سنة، سنة، وهذا أنها تفعل الآن، ألا يخطب في مسجد الخيف، لكن الآن يخطب، ما يخطب مرة ولا مرتين، أحيانا بعد كل صلاة يخطب، يعني مجرد شخص يجلس بعد الصلاة يعظ الناس ويعلمهم ماذا تفعل اليوم، ماذا تفعل، هذا خطب، واضح لا؟ هذا غرض منها. نعم، النائم قاصد أيضا، أليس حرم بالحج؟ ما يحتاج الحج، ما نلزمه بهذه الطريقة، لأن مجرد أن أحرم بالحج كان في باله أن يقف ويبيت مزدلفة ويرمي ويطوف، كل هذه كانت في بال الحاج ويعلم هذه النية تكفي، ما يحتاج. ولهذا النائم لو نام من الظهر إلى الفجر، نام من الظهر إلى الفجر، هل الصلاة باقي في ذمته ولا زالت؟ باقي. لكن المجنون لو جن من الظهر إلى الفجر هل يقضيها؟ لا. نعم، الحنابلة يقول يومين ثلاثة. نعم، لا، إذا طال يقولون لا يقضي، لا يقضي الصلوات للمشقة، لا، ما له علاقة بالحج، هم يعني يتكلمون عن الإغماء كقاعدة تأصيلية، يعني يترتب عليها القضاء، لأنه مكلف كالنائم، ما دام أنه يلحق بالنائم، النائم يقضي الصلاة، هو أيضا يقضي، ما يقضي لأجل مشقة يقولون، وليس إسقاطا لها، هو مطالب بها لكن عليه مشقة، إذا أغمي على مثل شهرين، بعض الناس عن حادث يغمى على شهرين، صلاة كثيرة فيها مشقة عليه. أما النائم النائم الغالب انه يعني يوم يومين خلاص. هذا اذا كان يعني من الناس الذين اذا نام ما قام ممكن يومين يوم القضاء سهل. نعم. لهذا الان الناس في المستشفيات يعني يحصل لهم مرض ويسالون هل نقضي ولا نقضي؟ اذا كانت ايام يسيره يومين ثلاثه يقضي، اذا كانت شهر شهرين مشقه صارت كثيره، والمشقه تجلب التيسير. والعلماء يقولون الامر اذا ضاق اتسع.